قال بعد ذلك السابعة كون التوحيد أول واجب، الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل وذكرنا أن أول واجب على العباد هو التوحيد، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا جميعا بالتوحيد، أمروا به ودعوا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة ما دعا الناس إلى كثير من الفرائض، لم تفرض الزكاة والصيام والحج إلا بعد أن هاجر إلى المدينة، بل ما فرضت الصلاة إلا عندما أسري به وعرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء في السنة العاشرة